العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. كنا وصلنا في الحديث على قدوم عمر بن سعد مع جيش من 4000 فارس أرسله عبيد الله بن زياد للقاء الحسين رضوان الله تعالى عليه وجلبه إلى عبيد الله بن زياد. فوصل إليه، حصل هذا بعدما جرى لمسلم بن عقيل ابن عم الحسين رضي الله عنه الذي كان أرسله إلى الكوفة للاجتماع بأهلها الذين كانوا كاتبوا الحسين ودعوه للقدوم إليهم ليبايعونه بالخلافة. وكان قد بايع مسلماً 18,000 واجتمع إليه ناس كثيرون، فلما بلغ عبيد الله بن زياد وهو في قصره أن هذا العدد الكبير اجتمع لدى مسلم بن عقيل تحرز في قصره، تحصن في قصره وأغلق الأبواب، فحاصره مسلم وامتلأ المسجد والسوق من الناس، وما زالوا يجتمعون حتى أقبل المساء. وضاق الأمر على عبيد الله بن زياد، ولم يكن معه في القصر إلا 30 رجلاً من الشرطة و20 رجلاً من الأشراف وأهل بيته وخدمه، وصار الناس في الخارج يسبون ابن زياد ويسبون أباه. في هذه الأثناء دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي، رجل، وأمره أن يخرج مع من أطاعه من قبيلة مزحج، أن يخرج إلى الناس الذين التفوا حول ابن عقيل، حول مسلم بن عقيل، وأن يحاول تفريقهم عنه بتخويفهم، لأن الذين اجتمعوا حول مسلم بن عقيل من قبائل شتى، منهم من مزحج، ومنهم من كندة، ومنهم من اليمن، من حضرموت، فجعل عبيد الله بن زياد يأمر بعض من عنده إن كان من مزحج أن يخرج إلى قبيلته فيفرقهم عن مسلم ويخوفهم، وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس، وقال ذلك للقعقاع ابن شور الباهلي وغيرهم. مهمتهم أن يفرقوا الناس عن مسلم بن عقيل، فخرج هؤلاء النفر ينفذون أوامر ابن زياد ويخذلون الناس عن ابن عقيل. خرجوا في هذه المهمة، ثم أمر من عنده من الأشراف أن يطلوا على الناس من القصر فيمنوا أهل الطاعة ويخوفوا أهل المعصية. المراد بأهل الطاعة يعني الذين يطيعون عبيد الله بن زياد، والمراد بأهل المعصية الذين خرجوا على أمره وعصوا أمره. فصار الأشراف يمنون أولئك بالمناصب والأموال ويخوفون أولئك بالعقاب والعذاب. فلما سمع الناس مقالة أشرافهم صاروا يتفرقون عن مسلم بن عقيل، حتى إن المرأة كانت تأتي إلى أخيها أو إلى ابنها فتقول له: انصرف، اترك مسلما، الناس يكفونك، هؤلاء يدفعون لك ويكفونك المال. وصار الرجل يفعل مثل ذلك، فما زال الناس يتفرقون عن مسلم بن عقيل في المسجد حتى بقي وليس معه إلا 30 رجلا بعد أن كانوا آلافا. تفرق الناس عنه وبقي في المسجد ومعه 30 رجلا فلما رأى مسلم ما جرى وأن الناس تفرقوا عنه خرج متوجها نحو أبواب كندة، يعني إلى باتجاه قبيلة كندة. فلما وصل إلى الباب نظر فلم يجد معه أحدا، لم يجد أحدا من كل الذين كانوا ناصروه، من كل الذين كانوا كاتبوا الحسين وقالوا له: نحن أنصارك ونحن أشياعك ونحن بانتظارك. كلهم تفرقوا عن مسلم بن عقيل ولم يبق معه أحد، فصار يمشي في أزقة الكوفة في شوارعها الضيقة ولا يدري أين يذهب، حتى وصل إلى باب امرأة من كندة، من قبيلة كندة، اسمها طوعة. كانت أم ولد للأشعث، أم ولد يعني جارية، لكن ولدت لسيدها فتسمى أم ولد. ثم أعتقها الأشعث فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، فولدت له ولدا اسمه بلال، وكان ولدها هذا قد خرج مع الناس يفرقهم عن مسلم بن عقيل، وكانت تنتظر عودته. فلما وصل إليها مسلم بن عقيل ضرب الباب وطلب منها الماء فسقته، فجلس فقالت له: يا عبد الله، لأنها لا تعرف من هو، يا عبد الله ألم تشرب؟ يعني أنت طلبت الماء وأنا سقيتك، شربت؟ قال: نعم. قالت: فاذهب إلى أهلك. فسكت. فطلبت منه ذلك 3 مرات وهو في مكانه لم يبرح، فقالت: سبحان الله، إني لا أحل لك الجلوس على بابي، يعني لا أسمح لك. فقال لها: ليس لي في هذا المصر، في هذا المكان، في هذه المدينة، في هذا البلد، ليس لي منزل ولا عشيرة، فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد اليوم، في يوم ما بعد ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني. قالت: ادخل. فأدخلته بيتا في دارها وعرضت عليه العشاء، أكل طعام، فلم يتعشى، وجاء ولدها فرآها تكثر الدخول إلى ذلك البيت، فقال لها: يا أماه، إن لك لشأنا في هذا البيت، فما هو؟ فلم تخبره. فألح عليها فأخبرته واستكتمته، طلبت منه أن يكتم هذا الأمر، أن لا يتحدث به، وأخذت عليه الأيمان بذلك، القسم. فسكت. وأما ابن زياد فلما لم يسمع الأصوات قال لأصحابه: انظروا هل ترون منهم أحدا؟ فنظروا فلم يروا أحدا، الناس الذين كانوا اجتمعوا على بابه تفرقوا. فنزل إلى المسجد قبيل العتمة وأجلس أصحابه حول المنبر، ونادى: ألا برئت الذمة من رجل، سواء كان من الشرط أو العرفاء أو المقاتلة، صلى العتمة إلا في المسجد. يعني آمركم جميعا أن تصلوا صلاة العتمة في المسجد. دعا الناس إلى المسجد فامتلأ المسجد، فصلى بالناس، ثم قام فحمد الله، ثم قال: أما بعد، فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما رأيتم من الخلاف والشقاق، فبرئت الذمة من رجل وجدناه في داره، يعني من كان خبأه في داره ليس له أمان عندنا، ومن أتانا به فله ديته، يعني نقتل مسلما هذا وندفع ديته لمن يأتينا به. وأمر بإمساك السكك، طرق محاصرة الطرق ومراقبتها، وبتفتيش الدور، البيوت. فلما كان الصبح أتى بلال ابن تلك المرأة التي آوت مسلما، جاء إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم، فأتى عبد الرحمن إلى أبيه فأخبره، وكان أبوه محمد بن الأشعث عند ابن زياد، فأسر إليه بذلك. محمد بن الأشعث أخبر ابن زياد بمكان ابن عقيل، فقال له ابن زياد: قم فأتني به الساعة. وبعث معه 70 رجلا حتى حاصروا الدار التي كان فيها ابن عقيل. فلما سمع ابن عقيل الأصوات عرف أنه قد أتي، يعني قد سقط في يدهم، فخرج إليهم بسيفه. كانوا قد دخلوا عليه الدار، خرج من البيت الذي كان فيه بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم رجعوا إليها فأخرجهم عدة مرات، فلما رأوا ذلك صعدوا إلى سطح البيت وصاروا يرمونه بالحجارة ويولعون يولعون يشعلون النار في القصب ويلقونها عليه. فلما رأى ذلك خرج عليهم بسيفه فصار يقاتلهم في الشوارع الضيقة والسكك. فقال له محمد بن الأشعث: يا مسلم، لك الأمان فلا تقتل نفسك، يعني معناه لا تقاتلنا حتى لا نقاتلك، ولك الأمان. فبقي يقاتلهم، لكنه كان قد أثخن بالجراح بسبب الحجارة التي أصابته، وصار عاجزا عن القتال، فأسند ظهره إلى حائط دار. فآمنه ابن الأشعث، قال له: أنت في أمان. وكذلك الناس الذين كانوا مع ابن الأشعث أعطوه الأمان، باستثناء رجل واحد اسمه عمرو بن عبيد الله السلمي، فإنه قال: أنا لا ناقة لي في هذا ولا جمل. وحمل عليه وأخذوا منه سيفه، فكأنه أيس من نفسه فدمعت عيناه، ثم قال: هذا أول الغدر. أين الأمان؟ أخذتم سيفي، أين الأمان؟ فقال له محمد بن الأشعث: أرجو ألا يكون عليك بأس. قال: ما هو إلا الرجاء، أين أمانكم؟ يعني أنت ترجو ألا يكون علي بأس، إذن أين الأمان؟ ثم بكى. فقال له عمرو بن عبيد الله السلمي: يا مسلم، من يطلب مثل الذي تطلب؟ أنت جئت تطلب أن يكون هذا الأمر للحسين، فمن يطلب مثل طلبك إذا نزل به وحل به ما حل بك لا يبكي، يعني لما ضعفت وأنت جئت تطلب الخلافة لابن عمك؟ فقال مسلم: ما أبكي لنفسي، ولكني أبكي لأهل المنقلبين إليكم، القادمين إليكم، أبكي للحسين وآل الحسين. يعني الناس الذين كانوا وعدوه بالبيعة والنصرة تخلوا عنه، وهو قادم إليهم بسبب مراسلاتهم، فأبكي على ما سيحل به. ثم قال لابن الأشعث: إني أراك ستعجز عن أماني، فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يخبر الحسين بحالي ويقول له عني عن لساني، ليرجع بأهل بيته ولا يغره أهل الكوفة؟ فليقل له إن هؤلاء هم أصحاب أبيك الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، يعني كما خدعوا أباك وانصرفوا عنه فعلوا بي هكذا، وإن قدمت إليهم سيفعلون بك مثل ما فعلوا بي. فقال ابن الأشعث: والله لأفعلن، يعني أرسل إليه رجلا يخبره بمقالتي. فأرسل إليه رسولا، إلى الحسين أرسل إليه رسولا بكلام ابن عقيل. فوصل الحسين، وصل هذا الرسول إلى الحسين وأخبره بما قال ابن عقيل. فقال: لا يكون إلا ما قدر الله، ونحن نحتسب أنفسنا ونمضي في هذا الأمر. وكان سيدنا الحسين رضي الله عنه قد سار في مكة، قد سار من مكة، انطلق من مكة باتجاه الكوفة، لأنه كان بلغه كتاب مسلم أنه قد بايعه 18,000، وأن القوم يستحثونه على القدوم إليهم، يلحون عليه أن يقدم عليهم. وصل الكتاب إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه. وأما مسلم فإن محمد بن الأشعث أخذه ودخل به على عبيد الله بن زياد، وقال له: إني قد أعطيته الأمان. فقال له ابن زياد: وما أنت وما والأمان؟ من أنت حتى تعطيه الأمان؟ نحن ما أرسلناك لتؤمنه، إنما أرسلناك لتأتينا به. فسكت محمد بن الأشعث. ولما جلس مسلم على باب القصر محاطا بالحرس، رأى جرة فيها ماء بارد، فقال: اسقوني من هذا الماء. فقال له رجل يقال له مسلم بن عمرو الباهلي: أتراها ما أبردها؟ والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال له مسلم بن عقيل: من أنت؟ قال: أنا من عرف الحق إذ تركته، ونصح الأمة والإمام إذ غششته، وسمع وأطاع إذ عصيته. أنا مسلم بن عمرو. فقال له مسلم بن عقيل: لأمك الثكل ما أجفاك وأفظك وأقسى قلبك وأغلظك، أنت يا ابن باهل أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. قال: فدعا عمارة بن عقبة بماء بارد. شخص اسمه عمارة بن عقبة طلب ماء باردا فصبه في قدح وناوله مسلم بن عقيل، فأخذ مسلم الماء ليشرب، ف فإذا بالقدح قد امتلأ دما. وتكرر هذا الأمر 3 مرات، كلما أراد أن يشرب يمتلئ القدح دما. فقال مسلم بن عقيل: لو كان هذا الماء من الرزق المكتوب، من الرزق المقسوم، شربته، لكن لم يقسم لي أن أشرب ماء. وأدخلوه على عبيد الله بن زياد، فلم يسلم عليه بالإمارة، لم يقل له السلام عليك أيها الأمير. فقال له أحد الحراس: ألا تسلم عليه بالإمارة؟ ألا تسلم على الأمير؟ فقال: إن كان يريد قتلي لما أسلم عليه؟ فقال له ابن زياد: لعمري لتقتلن. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: إذن فدعني أوصي إلى بعض قومي. قال: افعل. حصل هذا قبل أن يبعث ابن زياد بعمر بن سعد إلى الحسين على 4000 فارس. كان عمر بن سعد بعد في القصر، فنظر مسلم إلى عمر بن سعد، قال له: إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر. فقال عمر بن سعد: لا تذكرها، ما دامت سرا لا أريد أن أعرفه. فقال له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن عمك، اسمع ماذا يريد منك. فخرج عمر بن سعد مع مسلم، فقال له مسلم: إن علي بالكوفة دينا استدنته منذ قدمت الكوفة 700 درهم، فاقضها عني، وانظر جثتي فاستوهبها، يعني اطلبها من ابن زياد، فوارها، يعني ادفنها. فقال عمر لابن زياد: إن مسلما قال لي كذا وكذا. فقال له ابن زياد: أما مالك فهو لك، تصنع به ما شئت، إن تدفع، إن شئت دفعت دينه، وإن شئت ما لم تفعل. وأما جثته فإنا لن نشفعك فيها، يعني لن نترك لك أمر دفنه. ثم قال لمسلم: يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع، كلمتهم واحدة، وجئت لتفرق بينهم. قال: كلا، ما جئت لذلك، لكن أهل هذا المصر، أهل هذا البلد، زعموا أن أباك قتل خيارهم، أشرافهم، وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب والسنة. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ ألم يكن يعمل بذلك فيهم؟ إذ أنت تشرب الخمر بالمدينة. يتهم مسلم بن عقيل بشرب الخمر، قال: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله يعلم أنك تعلم أنك غير صادق، وأني لست كما ذكرت، وإن أحق الناس بشرب الخمر مني من يلغ في دماء المسلمين فيقتل النفس التي حرم الله قتلها على الغضب والعداوة، وهو يلهو ويلعب كأنه لم يسمع شيئا. أنت الظالم يا ابن زياد. فقال له ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة أو قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما ليس فيه، يعني هذا لا يبعد عنك أن تحدث في الإسلام أمراً ليس منه. فشتمه ابن زياد وشتم الحسين وعلياً وعقيلاً فلم يكلمه مسلم. ثم أمر ابن زياد فأصعد ابن مسلم فوق القصر لتضرب رقبته وأن يلحق رأسه بجسده. فقال مسلم لمحمد بن الأشعث: يا محمد، لولا أمانك ما استسلمت، لولا أنك أعطيتني الأمان ما كنت استسلمت، كنت قاتلت حتى قتلت. فأصعد مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبح، وضربت عنقه، وكان الذي قتله شخص اسمه بكير بن حمران. فلما قتل سأله ابن زياد ما كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قالوا: كان يسبح ويستغفر. فلما أدني ليقتل قال له السياف: أدن مني، اقترب مني، الحمد لله الذي أمكن منك. قال: فضربته ضربة، هذا السياف يقول، ضربته ضربة لم تغني شيئا، يعني لم يقتل بها. فقال لي: أما ترى في خدش تخدشنيه وفاء من دمك أيها العبد؟ يعني أنت خدشتني خدشا. فقال ابن زياد وفخرا عند الموت، يعني وهو يقدم للقتل أيضا يفخر، فقال هذا السياف: ثم ضربته الضربة الثانية فقتلته. إذن هذا ما كان من أمر مسلم بن عقيل رحمه الله تعالى. وأما ما كان من أمر هاني الذي كان خبأه في بيته، فبعد قتل مسلم قال محمد بن الأشعث لابن زياد: إن هانئاً له منزلة في الكوفة، وقد عرف أهله وقومه أنني سقته إليك، فأسألك بالله أن تهبه لي، يعني تجعل أمره لي، ليس معناه تملكني إياه، أن تهبه لي يعني تجعل أمره لي، فإني أكره عداوة قومه، لا أحب أن يعاديني قومه. فوعده أن يفعل. لكن ابن زياد الذي تعود الغدر أمر بهانئ فأخرج إلى السوق فضربت عنقه، ولم يبال بالوعد الذي قطعه لمحمد بن الأشعث. فانتهى أمر مسلم في الكوفة وانتهى أمر هاني. وكان الحسين رضي الله عنه حيث ذكرنا في المرة الماضية تحت مراقبة الحر الذي كان أرسله ابن زياد في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمده بعمر بن سعد ومعه 4000 فارس، وأمر عليهم عمر بن سعد. ما جرى بعد ذلك نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إلى اليوم، تأخرنا في الدرس، لكن إن شاء الله في الدرس القادم نتابع، نتكلم بشيء من التفصيل كيف قتلوا حسينا وكيف منعوا عنه الماء وأكثروا فيه الجراحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. هلا صار في عندك ربط، عرفت ايش صار في مسلم بن عقيل وش صار في هاني. وينو عدنان؟ الو، هللنا حبيبي. هاني، لا هاني اللي تخبى عنده مسلم لما وصل على الكوفة، حكينا عنه. نعم هذه. طيب آمين وفيك، أنا جعت كثير، بدي أروح أكل. يلا السلام عليكم. بدي أعرف مين هاني، نسيت مين هاني. تابع القصة. هذا شغله. How do you know?